في واحد يبي يسأل كان هنا قبل. لو سمحت فضلتكم بارك الله فيك، دخلت والناس يصلون العصر، ما في صلاة الظهر؟ صلي الظهر أولا. أصلي الظهر مع الجماعة؟ نعم، هم يصلون العصر وأنت تنوي صلاة الظهر، لأن الصفة واحدة. لكن لو جيت وهم يصلون المغرب، نعم، وأنت ما صليت العصر مثلا، صلي العصر أولا. منفردا ولا مع الجماعة؟ منفردا، لأن الصورة مختلفة. وأترك الجماعة المقامة؟ أترك الجماعة، لست ملزم بالجماعة، أنت ملزم بما في ذمتك. بارك الله فيك. بارك الله فيك. طيب، بدفعي للصك سواء قبل أداء العمرة. بدفعك ليش؟ للصك اللي هو بتاع الحج الهدي. إيه. ندفع الصك. إيه للمكاتب هذه. المكاتب. إيه نعم. قبل أداء العمرة أو بعد أداء العمرة. كله سواء. كله سواء. إيه نعم. بهذا سقط عني هذا النسك يوم النحر. ما وكلته وكيل لك. وكيل لي. إيه وكيل لك. سواء ذبح في اليوم الثالث أو الرابع أو الأول. هو وكيل لك. أنت وكلته. أنت وكلته وبذمته. نعم. إيه نعم. فإذا جاء يوم العيد افترض أنه فعل ما وكلته به. اي نعم تتحلل. نعم. طيب. احج عن امي هذا العام. فماذا انت ادعو؟ انت يعني استعمرتنا انت. نعم. ها؟ تحج عن امك، حجيت عن نفسك. نعم. الله يتقبل. هذا من البر ان شاء الله. نعم. عن امك. اي نعم ما شاء الله ما اكثر البررة. نعم. العمرة عن جدتك إلا العمرة عن جدتك والحج عن أمك. أنت نعم يصح هذا، لكن صفتك صفة متمتع، عليك هدية التمتع النسك يوم العيد تذبح. أي في هدية يعني إن شاء الله. كيف يعني أنا جاي؟ نعم نعم الحج لأمك والعمرة عن جدتك. أيوة وأنت متمتع. أيوة. أي ما في باس يعني في شات في شات. نعم صفتك صفة متمتع، ولو كانت العمرة لواحد والحج لواحد آخر. نعم لأن الشخص واحد. لا تشغبون علينا، لا تشغبون علينا، بنظام يا أخواننا بنظام. أي نعم هدم المسجد خلاص انتهى، أخرج القبر عن المسجد، أحسن أنه يزال القبر من المكان هذا. هل يكثر السواد؟ لا ما يكثر السواد، لأن المسجد بني من أجل القبر. نعم. إذا كان المسجد بني من أجل القبر فهذا مسجد ضرار، مسجد لم يؤسس على تقوى. المسجد الذي أسس على تقوى من أول يوم بني يبنى لله، ما يبنى للقبر. أي نعم يبنى لله ما يبنى للقبر. انتبه فيه ناس هناك. نعم. ها الحج المفرد. اي نعم حج الافراد. نعم ماذا فيه؟ يجوز. لا ما عليه دم، ما يجب، ما يجب عليه دم. اذا حج مفردا ما يجب عليه دم، واذا فعل فهو سنة. اي نعم في واحد في الوسط. نعم. ها نعم ها بمائة ألف. نعم اي نعم وله نواقص في الصلاة. اي نعم اي بالعدد. لا هو بتعظيم الأجر. اي نعم لكن لو انه ترك، كان تارك للصلاة ويقول انا اروح المسجد الحرام وصلي صلاة واحدة بمئة ألف أحسبها من الصلوات التي تركتها، هذا ما يصلح له. أي نعم سؤالك وجيه. نعم نعم نعم عليكم السلام. ها اللهم صل وسلم. لعن الله زوارات القبور، لعن الله زائرات القبور. أي هذا نعم نعم نعم نعم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر بالآخرة. زوروها على ما تفهم، على أنها تشمل الرجال والنساء. لكن خص هذا العموم بقوله لعن الله زوارات القبور، هذا نص فيهن، فيختص العموم، يخصص العموم بالمخصص لعن الله زائرات القبور بالنص. أي نعم، يعني الناسخ والمنسوخ والعام والخاص أي نعم، هذا من أصول الفقه. نعم نعم. اللهم صل وسلم. والله يا أخي على كل حال هذا يعني مما عمت به البلوى وكثرة الزخارف أنستنا الانشغال بها. أن تنشغل الآن بالزخارف ما تنشغل. أي نعم. فعلى كل حال كثرة الإمساس يقلل الإحساس. أي نعم. الله المستعان. لكل حالة لبوسها. نعم يا شيخ، لو تجي الآن تقول يلا زيلة والفرشة حصل فتنة. نعم يا شيخ. اللهم صل وسلم عليه، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم عليه. أي السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. صلاة الإبراهيمية. أي والسلام. نعم السلام ثم الصلاة الإبراهيمية. أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت للأمة وجاهدت في الله حق جهاده. اللهم صل على محمد. صلاة الإبراهيمية. أي كيف علمنا السلام فكيف نصلي عليك؟ ما دام علمنا السلام نؤديه، لكن كيف نصلي عليك؟ فأرشدهم إلى الصلاة الإبراهيمية، يأتون بالسلام الذي يعرفونه ثم يصلون عليه الصلاة الإبراهيمية كما في الصلاة أول ما تبدأ. اجمع اجمع اجمع بالصيغة. أي اللهم صل وسلم على رسول الله، اجمع في الصيغة بين الصلاة والسلام عليه. ما أنت ما. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا لغم هذا السؤال، هذا لغم وصاحبه يعني على كل حال يتصل بي شخصيا، هذا يحدث فتنة. أنا أنصح الإخوان ألا يسألوا مثل هذا السؤال. هو يقول أنا أخشى الفتنة وقد وقع في الفتنة. أي نعم، يقول هذا السؤال يعني أناس وهو قد وقع في الفتنة. أنا لا أقرأه لأنك تريد مني قراءته. أي نعم، يحدث المحذور. لكن إذا لك إشكال وأنت جاد في الإشكال، عندك إشكال، يكون بيني وبينك أسلم يعني من نعم الحريم. يكفيه. لا لا لا، ما يزورنا الحريم، ما يزورنا المسجد، ما يزورنا القبر. يصلينا في المسجد، يصلينا في الروضة، في الروضة الشريفة في الضحى، لكن ما هو بقصد زيارة القبر. إذا كان ضرورة وزحام أجاز بعض العلماء ذلك، ولو كتبوا لوحة الصلاة باطلة. إذا في ضرورة نعم، ذكر هذا في المغني والشرح الكبير أنه إذا كان فيه ضرورة فلو يعني في المسجد الحرام كيف يصلون؟ بعضهم قدام الإمام وبعضهم أي نعم أو ما أنت بمنتهي. أي الصلاة أقيمت في صلاة الصبح. غلطانين غلط، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. أنت ما شاء الله معك علم بس تريد أن تطرحه للفائدة. أي نعم. ها باقي شيء؟ نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله. وش تقول؟ ببركة سيدنا. ليش الباء هذه للقسم على الله؟ أي تقسم على الله بغيره ما يجوز. تقسم على الله بغيره ببركة النبي، بجاه النبي، بحق النبي. الباء هذه للقسم ولا للتبرك؟ للتبرك. هات الدليل. أي لقضاء الحاجات الدليل، ما عندك دليل. أي ما أجازه النبي صلى الله عليه وسلم. أتوسل إليك بحب رسول الله، هذا صحيح، لكن أتوسل إليك بأن للرسول عندك جاه، هذا ما هو صحيح. أتوسل إليك بإيماني بجاه رسول الله، هذا صحيح. يعني شوفوا الفرق بينها. توسلت بعملك، لما توسلت بإيمانك، لما توسلت بحبك، لما توسلت باتباعك للرسول، توسلت بعملك الصالح، وهذا يجوز. بس تعال اقرب شوي، أنا لهم التناوش من مكان بعيد، وينك وين؟ أي نعم. في سورة الكهف ما يغلبوا على أمرهم، ليس مشروعا، ليس مشروعا، غلبوا على أمرهم، هذا في معرض الذم. قال الذين غلبوا على أمرهم لهم الكلمة، ما لنتخذن عليهم مسجدا، وليس مشروعا. انظر التفاسير الصحيحة لهذه الآية، ما شاء الله. نعم، وإليك أقرب. في سؤال ولا؟ نعم تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ها وشفع في أفراطي، أفراطك أولادك اللي يموتون صغار، أي لأنه الطفل إذا مات صغيرا يشفع في أبويه إذا كان يعني أبواه مسلمان. ورد أنه يقف يعني بباب الجنة يطلب يعني ما يدخلها حتى يأتي إليه أبوه أمه إذا كان مسلما. ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أربع عمر اعتمرها النبي صلى الله عليه وسلم، كل عمرة بسفرة مستقلة، كل عمرة بسفرة مستقلة، ما كرر عمرتين في سفرة واحدة. ويقول خذوا عني مناسككم، خذوا. أي عائشة رفضت عمرتها، رفضت عمرتها من كان ظرفه مثل ظرفها. فنعم بعد الحج يأتي بعمرة مفردة، لأنه قال لها ارفضي عمرتك واهلي بالحج، وأفتاها عليه الصلاة والسلام، قال طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك عن حجك وعمرتك، لكنها ملحة وكانت تريد أن تنصرف بعمرة منفردة مثل صويحباتها، فأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم. الذين نقلوا لنا صفة فعلها لم ينقلوا لنا أن عبد الرحمن بن أبي بكر اعتمر، معنى أنه اكتفى بالعمرة الأولى مع النبي صلى الله عليه وسلم، وامتثل قوله خذوا عني مناسككم. ولو كان خيرا أو فضلا لسبقنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ما خرج إلى التنعيم ليكرر العمرة. أيوة، الشيخ بن باز يذكر هذا أيضا في منسكه، إذا أخذت نسخة من هذه فتجدها في أول يعني. أما ما يفعله بعض الناس من الإكثار من العمرة بعد الحج من التنعيم أو الجعرانة أو غيرهما وقد سبق أن اعتمر قبل الحج فلا دليل على شرعيته. أي نعم، بل الأدلة على أن الأفضل تركه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لم يعتمروا بعد فراغهم من الحج، وإنما اعتمرت عائشة من التنعيم لكونها لم تعتمر مع الناس حين دخول مكة بسبب الحيض، فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر بدلا من عمرتها التي أحرمت بها من الميقات، فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، وقد حصلت لها العمرتان، العمرة التي مع حجها وهذه العمرة المفردة. فمن كان مثل عائشة فلا بأس أن يعتمر بعد فراغه من الحج عملا، بالأدلة كلها وتوسيعا على المسلمين. ولا شك أن اشتغال الحجاج بعمرة أخرى بعد فراغهم من الحج سوى العمرة التي دخلوا بها مكة يشق على الجميع ويسبب كثرة الزحام والحوادث مع ما فيه من المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، والله الموفق. ماذا بعد؟ يعني بيّن بيان واضح رحمه الله تعالى. لكن قد يكون الشخص مثل عائشة، ما هو معناه أنه يعني ظرفه مثل ظرفها أو عذره مثل عذرها، لكن يأتي محرم متمتع بالعمرة ليلة عرفة فتعطل به الباص، تعطلت السيارة وما وصل الحرم إلا متأخر في ليلة عرفة، إن اشتغل بالعمرة فاته الحج. فهذا ظرفه مثل ظرف عائشة، يرفض العمرة ويقول لبيك حجة، يدخل الحج على العمرة، إذا انتهى يأتي بعمرة مفردة من التنعيم. هذا ظرفه مثل ظرف عائشة، لكنه مختلف من ناحية يعني حقيقة السبب. نعم. طبيب كافر أي بقوله منفرد أي لا أقول لا بد أن يضم إليه قول طبيب آخر مسلم، إذا كان صادقا، إذا كان صادقا قد صدقك وهو كذوب، قد يصدق وهو كافر. إبليس لما صدق صدقه النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقك وهو كذوب، فإذا عندك قرينة بصدقه فاعمل بها. يعني لابد من الفقه والتعقل. نعم. هو كيفه يفطر؟ هذا يعني يخبرك على أساس بخبرته أن الصيام يضرك. أي نعم، أي يعني طبيب، وأنت عندك قرائن بأنه صادق فأنت تصدقه، لما لا تقبل؟ يعني حديث أبي هريرة لما كان يحرس المتاع ويجيه الشيطان ويمسكه في ثالث مرة قال لا أرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له دعني أعلمك كلمات يحفظك الله بهن، فأرشده إلى آية الكرسي. لما جاء من الصباح قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب، قبلها منه. أي نعم، قد يصدق الكاذب. فإذا كان طبيبا يعني وقامت لديك قرائن بصدقه فتعمل به. نعم يا أخي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا تصح، مسجد بني على قبر لا تصح الصلاة فيه، لأن المسجد ما بني لله، بني من أجل القبر، لم يؤسس على تقوى. هذا مثل مسجد الضرار، يجب يهدم. أي نعم. جدة ليست ميقاتا، جدة ليست ميقاتا، من أحرم من جدة ثبت إحرامه وعليه فدية، عليه فدية. إذا أحرم من جدة عليه فدية، ليست ميقاتا جدة. أحرم من ذي الحليفة أحرم من الميقات. هذا سؤال ثاني. إذا أحرم من ذي الحليفة أي نعم يتم عمرته، يتم نسكه. يا أخي دعه يتكلم. أحرم منين؟ يعني أحرم بالحج من جدة، أحرم بالحج من ذو الحليفة، حجه صحيح وإحرامه صحيح، بعد فراغه من الحج له أن يعتمر، يذهب إلى التنعيم ويحرم بالعمرة. يتعجل في اليوم الثاني عشر، إذا رمى الجمرة في اليوم الثاني عشر نعم ما عليه إلا طواف الوداع،